والسلام. افتح عليك يا مولانا. عليك يا مولانا. اللهم صل على النبي. طب ما هو مختبى صلى الله عليه وسلم خلص خليه يكلمني. ماشي حاضر ماشي ماشي نعم سيدنا. اللهم صل على النبي. الله الله الله الله. وما يوسف لا ينفر له من بعده وهو العزيز الحكيم. اللهم صل على النبي. يا شيخ محمود الله يفتح عليك. يا سيدنا الله يفتح عليك. الله الله الله الله. نعم ايوه يا سلام. من السماء لا إله إلا أنت عرف. لا إله إلا هو فأنا تؤفقون. يرفع عليك. نعم تعليق فالحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا وحدوه. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. يا صلاة النبي. يا اخي الناس واعية برضه. الحمد لله محمود. باكستان واعية خطفته. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. زيد النبي صلى. الله. تعالى سبحانه وتعالى يزود زي ما هو عايز سبحانه وتعالى هو حر. ابو عرف. نعم نعم يا استاذ محمود. الله الله الله سيدنا. لا يمسح الله للناس من رحمتها فلا تمسك استاذ استاذ شاطر. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك يا استاذ. الله الله. وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. سبحانه وتعالى. نعم شيخ محمود انا عاوز اتكيف. بقول لك يا الله اكبر. الله يفتح عليك. اللهم صل على النبي. يشرح صدرك يا رب. اللهم صل على النبي. يا سلام. اللهم صل على النبي. صلوا على سيدنا النبي. اللهم صل على النبي. صح صح يا عمد. لا عليك يا عم الشيخ محمود. انك يا رب صل على النبي. خلي حضره بقى جعلها خطة النبي وحده صلاة النبي يا صلاة النبي يا صلاة النبي موفق ان شاء الله عمرك موفق لا يفتح عليك الله يعني العمدة يا العمدة برضه الله السلام صلى الله عليه وسلم الله ولي الله ترجع تعال نعم يا استاذ اللهم صل على النبي الله الله الله الله الله الله يفتح عليك محمود تعليق صلاة النبي عليه يا صلاة النبي صلوا على سيدنا النبي عليه السلام الليلة حلوة كلها نور في نور نور من ده تعال ما تعال فينا شر يا رب فينا شر الشيطان يا رب يا رب والنبي النبي حسن إن فينا شر الشيطان يا رب نعم نعم يا استاذ انما الذين كفروا لهم عذاب شديد نعم. اللهم صل على النبي. وحده. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. ربنا يزيدك منه يا رب. الله الله الله الله الله الله الله. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا إله إلا الله. فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. نعم نعم يا أستاذ. يا سلام. لا إله إلا الله. ولا قوة إلا بالله. يا منجي يا رب. فإن الله يضل من يشاء وتعالى. فإن الله يضل من يشاء تعال رفت عليك. قل صلوا على سيدنا النبي. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. الله يفتح عليك يا شيخ. الله يفتح عليك يا مولانا الشيخ محمود. اللهم صل على النبي. الله الله الله الله. إن الله حلك يا رب. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله. نعم. صابر لا اله الا الله اللهم صل على النبي وحده اللهم صل على النبي ربنا يزيدك منه ربنا تكون يا رب حق جاه النبي الله يا حلاوة حلاوة منع الله يا حلاوة ذكر هكير نعم سبحانك وتعالى سبحانك يا رب سبحانك يا رب الله يفتح عليك قاتل بالله لا ابو صابر تعاليك سيدنا اللهم صل على النبي صلوا على سيدنا النبي سجل ابو عادل صور عليك يا صلاة النبي عليك عليك يا شو محمود يا حلاوة حلوة حلوة حلوة حلوة منع يعني منع السبب صلاة النبي نفسك عليه سيدنا النبي تجيبها يا سيد نزق عبد يجيبها تحت الله عليك نعم لسه في واحدة كده لسه كثيرة ما شاء الله العمدة بقول ايش دعي عليك اللهم صل على النبي صلاة النبي فسقناه إلى بلد العين قدرته وعظمته فسقناه إلى بلد المشرق انا وتعالي قدرته عظمته فعليك يا صلاة النبي اللهم صل على النبي وحده اللهم صل على النبي مش محمود يا سلام ما شاء الله التجلي نازل عليك نازل تجليات مش نازل فأحيينا بدنا وبعد موتها كذلك النشور يا سلام شفت الريح استاذ ياسر استاذ قراءات والله الذي الله الله الله صلوا على سيدنا النبي صلوا على سيدنا النبي. يا صلاة النبي عليك ربنا يزيدك يا رب. صلى على النبي. الله ما كان يريد ربنا يعزك يا رب. ربنا يعزك حق جاه النبي. اللهم صل على النبي. لا اله الا الله. في جماعه ثانيه دي ما كان يريد العزه تسليمه العزه جميعا بصبر الشيخ محمود. اللهم صل على النبي. حياه النبي تمتعنا ربنا يمتعنا. إنما تأهمل فينا والنبي ليش يصعد الكلم طيب يا سيدي يصعد الكلم طيب والنعم يصعد ربنا يرفعك كمان وكمان. نعم نعم يا أستاذ شوف شغلك يا افتح عليك. والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد. منجي يا رب يا منجي يا رب يا رب الطف يا رب عبادك. والمكرون تعال والله خلقكم من صلاة. الليلة حلوة. اللهم صل على النبي. نعم يا أستاذ. والله خلقكم من يا سلام ترابك حلو يا حلو سبحان القادر ثم جعلكم يا سلام كمان يا سيدنا نخلق من تراب تاني كده والنبي نسخ القامات دي. والله خلقكم من تراب. الله عليك. يا سلام ترابك عسل. سبحان القادر. لا يا سلام الكفاءة حلوة. صلاة النبي كفاءة. ثم جعلكم ربنا يزيدك يا رب. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، يا صلاة النبي، يا سلام. ولا يحمل يعمر بيتك، يعمر بيتك يا رب. اللهم صل على النبي. لا يا اخي ان ذلك على الله يسير. نعم الله خلقه بكل صلاه الله عليه يا صلاة النبي، يا صلاة النبي، يا صلاة النبي. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. يا صلاة النبي، يا صلاة النبي. إن ذلك على الله يسير. أنا وتعالى، أنا وتعالى. نعم يا أستاذ. أيوة على الصحور. وما يستوي البحران. يا سلام. أنت بحر يا أخي. كثير لروح. والله بحر. وما يستوي البحران. هذا البحر التعجيب دي بقى ضيفت عليه. وما يستوي البحر خيي. يا صلاة النبي، يا صلاة النبي، يا صلاة النبي. الله يفتح عليك، الله يزيدك يا رب. يا صلاة النبي عليك. تعالى وترى الفلك فيه ماخرا تبتغون تشكرون. نعم. وما استوى البحر. نعم يا سيدي، سيبه سيبه بس براحته. اللهم صل على النبي اللي جابك هنا واعي ناصح اللي جابك هنا. اللهم صل على النبي. سبحانه وتعالى وبذلك بعد تأثير موجات الإذاعة المحلية في ذلك